شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل الحديث عما بدأنا به في الخطبة السابقة من ذكر الأخلاق والشيم والفطرة السليمة التي فطر الله عليها أهل الإسلام. وأن الله عز وجل ما خلق الإنسان هملا ولا تركه سدى، فإن الحياة لا تصلح فوضى لا سمت لها، كما قالت الحكمة القديمة: الناس لا يصلحون فوضى فوضى فوضى لا سمت لهم. لا يوجد لهم قاعدة، ولا توجد لهم أحكام، ولا يوجد لهم ردع، ولا يوجد لهم ما يعبدون. لا يصلح الناس كذلك. وإن ينطلقوا من قول الحق تبارك وتعالى في سورة المؤمنون لما ذكر صفات أهل الإيمان: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ذكر الله هؤلاء الزمراء. ثم قال ربنا بعدها: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا ما تتسع له هذه النفس، وإلا ما يسعها وتقدر عليه. فما كلف الله العباد شططا، ولا كلفهم عنة ولا مشقة، بل كلفهم ما يقدرون عليه. فلماذا التكليف في حياة البشر أيها المسلمون؟ لما التكليف في حياة البشر؟ لما جعلنا الله مكلفين؟ جعلنا الله مكلفين لأن خلقه للكون وفق حكمة العبادة. فإذا مشى الإنسان في غير طريق العبادة يكون قد خرج عن مسار نظام العالم الذي خلقه الله عز وجل. فخالق العالم هو الله. فلما جعلنا مكلفين؟ قال العلماء ومنهم الشاطبي، قالوا: إن الله كلف العبد وجعل العباد مكلفين ليخرجهم عن داعية هواهم. اسمعوا الكلام: ليخرجهم عن داعية الهوى، الشرائع والتكليف، لأجل أن يزيل الله من نفوس العباد الهوى وما تهوى الأنفس وما تستزيد الأنفس مما يكون حلالا أو حراما لا يميز. فالله تبارك وتعالى أخرج المكلفين بتكليفهم عن داعية الهوى ليصبحوا عبادا لله اختيارا، كما هم عباد لله عز وجل اضطرارا. فالعبد مكلف اضطرارا ومكلف اختيارا، فهو يجد في نفسه الضرورة أن الله كلفه وأودع فيه القابلية للإيمان وجعل فيه فطرة سليمة. الفطرة السليمة تقوده إلى المكان والمحامد والخير وتدفعه عن الشر وتبعده عن الشر. الفطرة السليمة هذه الشريعة كالرب التي هي نور باهر وسراج منير ونظام محكم لأجل أن يكون البشرية على خير ما يكون عليه البشر على وجه الأرض، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. العدل الكتاب ينطق بالحق ولا يظلم عند الله أحد، وجميع قوانين البشر فيها الظلم وفيها الحيل وفيها الحيف، ولكن شريعة الله لا حيف فيها وحكم الله عدل لا ظلم فيه. ثم قال ربنا عز وجل بعد ذلك، ذكر الحق وقال بعده: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهو عن ذكرهم معرضون. هذه آية أصل عظيم يبين للبشر لماذا خلقوا، يبين للبشر أن أمورهم ليست موكولة إلى حفظ أنفسهم، بل إن الله عز وجل لو جعل الحق متبعا لهوى هؤلاء الناس فيهوون ما يشاءون ويفعلون ما يشاءون ويأتون من الملذات ما يشاءون، لا شريعة لهم ولا حلال ولا حرام لفسد نظام العالم. تأمل، القضية ليست قضية العصيان والطاعة، هذا مطيع وهذا عاصي، القضية بشرية، القضية أكبر من ذلك، أن العصيان يفسد نظام العالم، فساد الفطرة يفسد نظام العالم، كون الإنسان على غير شريعة يفسد نظام العالم. ولو اتبع الحق أهواءهم أي ما تهواه الأنفس لفسدت السماوات كلها والأرض ومن فيهن، ما قالش ربنا وما فيهن، قال ومن للعاقل يعني الموجود الحي من حيوان وإنسان وجميع الأحياء، ستفسد هذه الأحياء على وجه الأرض إذا اتبع الحق أهواء الناس. الحق هو الصراط المستقيم، الحق هو صاحب الحق وهو الله تبارك وتعالى. بل أتيناهم بذكرهم، جاءهم الله بما فيه شرفهم وما فيه شريعتهم وما فيه ذكرهم، ومع ذلك فإنهم معرضون. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون. شوف السياق في سورة المؤمنون، ما أحسنه، ما أروعه، ما أدل على ما نحن بصدده. فبعد هذا التأسيس نقول: لماذا هؤلاء الذين ينعون عن الشريعة والذين يتشردون من الحقائق الإيمانية، لماذا الطعن في مكان وفضائل، ولماذا يصفون الالتزام بالتدين تطرفا وتضييقا وتزمتا؟ فإن التضييق والتزمت هو ترك الشريعة، وأن يعيش الإنسان في فوضى لا يحكمه حلال ولا حرام. لما الطعن في الفضائل؟ لما تنكيس الفطر السليمة؟ السليمة فطر الله الإنسان على فترة سليمة، يحب الخير ولا يحب الشر، يتجنب ما لا يشهد له العقل الصاحي المنور المتشرع بشريعة الله، ثم تفاجأ بخلوف يحاربون الفضيلة وينشرون الرذيلة، يحاربون مكارم الأخلاق، يتهمون الناس في عقائدهم، يريدون التجرد من الفضائل وأن يكونوا مجتمعا عاريا، ولا يقبل أهل الإسلام أن يكون مجتمعهم عاريا، يريد أهل الإسلام أن يكون مجتمعهم كاسيا متحليا بالعقيدة والإيمان، متحليا بالأخلاق والفضائل، بعيدا عن تهوكات هؤلاء المرجفين، هؤلاء المالكين، هؤلاء الذين خرجوا عن خط الفطرة ويريدون أن ينشروا الرذيلة في الناس، يعاكسون فطرتهم. فاعلم أيها المتكلم أن الخليقة محاطة بالشريعة، الخليقة محاطة بالشريعة، ولا خيار للخليقة، لأن الله الذي خلقها جعل الشريعة مصلحة لنظام العالم، فلئن اتبعتم غير الشريعة فسد نظام العالم، وكفر الهرج، وكفر الهلاك والقتل، وفسد العالم. هذه عقيدتنا، يفسد العالم إذا تركت الشريعة. وتصورها أن إنسانا يعيش لا حلال ولا حرام، سوف يأكل الحرام، سوف يقتل، سوف يسرق الأموال بغير حق، سوف يقع في كل المقترفات والذنوب والجرائم، لأنه ما عنده حد ينتهي إليه، ولا توجد الشريعة تحكمه. ومن ثم قال العلماء إن فساد نظام العالم بترك الشرائع. الخليقة محاطة بالشريعة، احفظوا الله. الخليقة التي خلق الله، كل من خلق الله محاطة بالشريعة والتكليف، وأن ذلك مقابل خلقها وإيجادها، أوجدها الله لتكون وفق شريعته. وتأمل الحلال والحرام، افعل أو لا تفعل، لا بد أن يكون الإنسان متربيا على منهج افعل هذا الأمر ولا تفعل هذا الأمر، وليس أن يكون الإنسان متربيا على أن يفعل ما يشاء. بعضهم حسب أن الباب مشرعا وأنه لا يحاسبه أحد، يفعل ما يشاء، وقال هي حرية. هل انتهاك الحلال انتهاك الحرام، وتحريم الحلال والعبث بالشرائع، هل هو الذي يسمى حرية؟ لا تسمى حرية على الإطلاق. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وانفعني وإياكم بما فيه من الآية المنزلة الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وسلم، وشرف وعظم على آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أولي اليمين. أما بعد، فإن هذه الشريعة التي أوجب الله فيها الحلال والحرام والواجب والمكروه والمستحب المندوب، قال أهل العلم إن هذه الشرائع التي شرع الله لا يمكن أن يكون معها الإنسان مسترسلا في أغراضه الشخصية وفي ملذاته الشخصية. إذا أن الله عز وجل لما قال كلوا من طيبات ما كسبتم ومما خرجنا لكم من الارض. قال لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. قال حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم امهاتكم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لما ذكر الله كليات الحرام والحلال في كتابه وقال قل ما قل أشهد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا الآية. لما ذكر الله كليات التحريم والتحليل فالإنسان لا ينبغي أن يسترسل في هواه وأن يسترسل في أغراضه الشخصية، لأن ما في الكون إما أن يكون مباحا فأنت تفعله أو واجبا فأنت يجب عليك أن تفعله أن تفعله، وإما محرما فوجب تركه، وإما مكروها فهو بين الحلال وبين الحرام. ليس ممنوعا، ومساولته دائما تخل بمنهج الاستقامة، فالمكروه قنطرة الحرام كما قال العلماء. وجود هذه الأحكام في شريعة الله دالة على أن الإنسان يجب عليه أن يحارب هواه، وأن يكون متبرئا من هواه، وأن يخضع لأحكام الله، وأن لا يكون من الذين تركوا وتغيروا وأصبحوا يفتون أو ينطقون بالهجر وينطقون بمخالفة الأخلاق وينادون بالحريات التي لا قيمة لها وإنما هي فوضى وليست أبدا بحريات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا ولا تضل بنا. اللهم اجعل ولايتنا في مخافك واتقاك واتبع عبدك يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك خاضعا لعزك وجلالك أمير المؤمنين محمد السادس. اللهم صل وسلم وتعز به الدين وتحمي به بلدة المسلمين واحفظه في ولي عهده واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء. وارزقه اللهم البطاقة الصالحة التي تدله على الخير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم الشكر على نعمه يزدكم وذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. واذكروا الله كثيرا لعلكم